إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح كتاب الأربعين النووية، وسنتحدث اليوم إن شاء الله عن ثلاثة أمور. الأمر الأول التعريف بالمؤلف، الثاني التعريف بالمؤلف، والثالث مقدمة الكتاب. أولا التعريف بالمؤلف، هو الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين الشافعي الشهير بالنووي، والنووي نسبة إلى نوى، وهي قرية من قرى حوران في سوريا. ولد رحمه الله سنة 131 هجريا، فهو من علماء القرن السابع، من علماء القرن السابع. معرفة وفيات العلماء مهمة في أكثر من باب من أبواب العلم. حفظ كتاب الله من صغره رحمه الله، وهذا دأب العلماء والمحدثين، وجاء عن كثير من المحدثين أنهم كانوا لا يقبلون الطالب في مجلس التحديث حتى يتم حفظ كتاب الله عز وجل. فينبغي لطالب العلم أن يعتني ويحرص على حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، فكتاب الله هو أصل العلوم وأصل الدين. اجتهد رحمه الله في طلب العلم حتى صار إمام الشافعية في زمانه، وصار حجة في المذهب الشافعي، وأيضا كان فقيها محدثا رحمه الله. وقد اشتهر بالزهد والورع وكثرة العبادة وجودة التصنيف والحرص على الوقت والنصح لأئمة المسلمين. للإمام النووي رحمه الله مؤلفات كثيرة في أبواب شتى من أبواب العلم، منها في الفقه والحديث وغير ذلك. له في الفقه المجموع شرح المهذب للشيرازي، ولم يتمه رحمه الله. وهذا الكتاب من أفضل الكتب وأثنى عليه الإمام ابن كثير جدا، ولكنه لم يتمه، وصل فيه إلى كتاب الربا. ثم أتم جزءا بعده الإمام تقي الدين السبكي، ولم يكمله أيضا إلى النهاية، وجاء الشيخ محمد نجيب المطيعي فأكمل بقية الكتاب. فكتاب المجموع توارد عليه ثلاثة من المؤلفين، الإمام النووي رحمه الله ووصل فيه إلى كتاب الربا، ثم الإمام تقي الدين السبكي، ثم الشيخ محمد نجيب المطيعي. فينبغي لطالب العلم أن ينتبه إذا كان ينقل من كتاب المجموع، يحرص أن يكون الكلام يميز بين كلام النووي أو كلام غيره. وله أيضا رحمه الله شرح صحيح مسلم، وهو من أفضل شروح مسلم، وهو المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. وله كذلك كتاب الأذكار ورياض الصالحين والأربعين النووية. ورياض الصالحين والأربعين النووية من أشهر كتبه عند العامة والخاصة، ولا تكاد تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا وفيه هذين الكتابين، وغير ذلك من الكتب الكثيرة والمؤلفات النافعة في كثير من أبواب الشريعة. وقع للنووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم بعض التأويلات المخالفة لمنهج أهل السنة في باب الصفات. طبعا ورد هذا في شرح صحيح مسلم وغيره. لذلك كثير من المتأخرين ينسبون الشافعي النووي رحمه الله إلى العقيدة الأشعرية، وطبعا الفيريال معلوم ان اكثر علماء الامه اشاعره، وينسبون كل من قال قولا يوافق الاشاعره ينسبونه للاشاعره، وهذا كذب وافتراء. فالنووي رحمه الله لم يكن اشعريا، هو وافق الاشاعره في بعض تاويلات الصفات، ولكنه ليس اشعريا، فقد قال بقول اهل السنه في باب الايمان معنى الايمان انه قول وعمل، وفي باب اول واجب على المكلف وغير ذلك، فهو ليس اشعريا بل هو وافق الاشعريه في بعض كلامه. ولكن ذكر بعض اهل العلم ان النووي رحمه الله قد رجع عن هذه العقيده في اخر حياته. ذكر ذلك الشيخ العصيمي والشيخ مشهور حسن سلمان، وكذلك الدكتور محمد عبد العليم دسوقي، وهذا استاذ بجامعة الازهر في القاهره، له كتاب اسمه سيرا على خطى الاشعري ائمه الخلف يتراجعون الى ما تراجع اليه، وهذا كتاب جيد لان مؤلفه استاذ في الازهر، وله كتاب ايضا اسمه صحيح معتقد ابي الحسن الاشعري، وله كتب نافعه في هذا الباب. هذا الكتاب سيرا على خطى الاشعري ذكر فيه تراجع كثير من المتاخرين ممن هم بعد الاشعري، ذكر تراجعهم عن مخالفتهم لاهل السنه في ابواب العقائد، ومنهم الامام النووي رحمه الله. نسبوا له كتابا اسمه جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف في الحروف والاصوات، وهذا الكتاب مطبوع وموجود على الشاملة. هذا الكتاب فيه إثبات كلام الله تعالى، إثبات صفة الكلام، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وفيه رد شديد وتشنيع على الأشاعرة، وفيه كذلك إثبات صفة العلو والاستواء وأن الله تعالى في السماء وغير ذلك من صفات الله تعالى على طريقة أهل السنة. ومما جاء في هذا الكتاب قال: لا يجوز العدول عما جاء به الكتاب العزيز ونطق به السيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بذي الجلال أن نصفه إلا بما وصف به نفسه، ومن تجاوز ذلك المنهاج ومال بآرائه ومقاييسه عن طريق الحق والسداد عد من عصابة الجهل وأهل العناد، وغير ذلك من الكلام الصريح الذي فيه رد لعقيدة الأشاعرة وفيه إثبات لعقيدة الصحابة والتابعين. ولكن قد نبه الإمام النووي رحمه الله في هذا الجزء أن هذا الكتاب ليس من كلامه، وإنما هو اختصره من كتاب. قال رحمه الله بعد تمام اختصاره: فهذا آخر ما أردنا ذكره من هذا المختصر من معتقد مصنفه مما ذكره في كتابه، كتاب غاية المرام في مسألة الكلام للشيخ أبي العباس أحمد بن الحسن الفرموي الشافعي. إذن وقال أيضا: وهذا الذي ذكرناه جميعه من كلام الشيخ أبي العباس رحمه الله. إذا هذا الكتاب هو ليس كلام النووي، ولكن النووي رحمه الله اختصره قائلا به مقرا بما فيه، وقد مدح مؤلفه فقال عنه في الكتاب: الشيخ الجليل الإمام المتقن الحافظ الأوحد. وهذا المدح يتضمن الإقرار بعقيدته وكذلك اختصاره للكلام دون تعليق، فيه إقرار بما جاء في هذا الكتاب. وقال أيضا، وهي أسرع عبارة تدل على إقراره بهذا الكتاب: وهو الذي عليه الجمهور من السلف والخلف. ده كلام النووي رحمه الله في نهاية المختصر، قال: وهو الذي عليه الجمهور من السلف والخلف. وهذا فيه رد على كثير من الشافعية المعاصرين الذين يقولون أن أكثر علماء الأمة أشاعرة، وينسبون كذلك النووي رحمه الله إلى الأشاعرة. فالنووي يقول عن هذا الاعتقاد: هو الذي عليه الجمهور من السلف والخلف، فكيف يكون أكثر علماء الأمة أشاعرة؟ والشيخ العصيمي رحمه الله جزم بصحة نسبة هذا الكتاب للإمام النووي. هو الكتاب من جزئين، هذا الكتاب الجزء جزء فيه اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، جزئين. الجزء الأول هو اختصار لهذا الكتاب الذي ذكره، والجزء الثاني ذكر فيه بعض الفصول والأبواب من كتابه التبيان في أداب حملة القرآن. فالفصل الأول هو الجزء الأول من الكتاب ليس من كلام النووي، وإنما هو اختصره مقرا له. والجزء الثاني من الكتاب اختصره أيضا من كتابه هو التبيان في أداب حملة القرآن. فلا يصح بعد هذا كله أن ينسب من هذا شأنه إلى الأشاعرة. ومن ظلم رجل أيضا أن تذكر مخالفته لأهل السنة ثم لا يذكر رجوعه واعتقاده الذي مات عليه. وفاة الإمام النووي رحمه الله، طبعا من يقرأ ترجمة الإمام النووي أو يسمع عنه يظن أن هذا الإمام عمر طويلة، ولكنه رحمه الله توفي سنة 676 ولم يتجاوز 45 من عمره. ينبغي لطلب العلم أن يجتهد في طلب العلم، فالإنسان لا يعرف أجله ولا يعرف متى توفيه المني. ثانيا، التعريف بالمؤلف. هو كتاب الأربعين النووية كتاب نافع مبارك وضع الله له القبول في الأرض، فلا تكاد تجد بيتا ولا مسجدا إلا وفيه هذا الكتاب. وقد تمنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن يكون له كتاب مثل هذا الكتاب يقرأ ويدرس في كل مكان. وقد اعتنى به أهل العلم قديما وحديثا ما بين مخرج ومعلق وشارح حتى كثرت شروحه جدا. ومن أقصر شروحه شرح مؤلفه. الإمام النووي له شرح على هذا الكتاب وهو شرح مختصر، ومن أيسرها شرح الشيخ ابن عثيمين وهو من أشهر الشروح خاصة من شروح المعاصرين يعني. ومن أجمعها وأحسنها وأوسعها شرح الإمام ابن رجب رحمه الله. قصة تأليف هذا الكتاب كما ذكر ابن رجب في مقدمة شرحه أن الإمام أبا عمرو بن الصلاح رحمه الله أملى مجلسا فيه الأحاديث الجوامع التي فيها الجوامع الكريمة، فبلغت أحاديث هذا المجلس 26 حديثا. ثم جاء النووي رحمه الله فأخذ هذه الأحاديث وزاد عليها تمام 42 حديثا، واشتهرت هذه كما قال ابن رجب، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفاظها ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله. ثم جاء ابن رجب رحمه الله فزاد 8 أحاديث فبلغت 50 حديثا شرحها في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلمة. من مميزات شرح ابن رجب رحمه الله أنه ينبه ويبين على علل الحديث، يبين علل الحديث. وابن رجب رحمه الله حسه حس السلف، يعني يتكلم بلسان السلف وينقل كثيرا من آثار السلف في التعليق على الأحاديث. ثالثا، مقدمة الكتاب. سنقرأ المقدمة ونعلق على بعض الأشياء التي ورد فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه،

وهو منقوض بوجود المخالفين من الأئمة. فقد ذهب عدد من العلماء إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقا، لا في الفضائل ولا في غيره. وقد نسب هذا القول للبخاري ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم وشيخ الإسلام وغيرهم. ومع هذا فإن الذين جوازوا العمل بالضعيف في الفضائل اشترطوا لذلك شروطا. أشهر هذه الشروط ثلاثة. الأول وهو أشدها وأصعبها تحقيقا، ألا يكون شديد الضعف، أن يكون هذا الحديث ضعفه خفيف ليس ضعفا شديدا. وطبعا هذا الأمر لا يستطيع أن يميزه إلا المتخصص في هذا العلم. والشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام، أن يكون مندرجا تحت أصل عام، يعني يكون الموضوع الذي جاء في هذا الحديث يكون موجود في الأصل في الشريعة ثابت في القرآن أو السنة، ولكن جاء قدر زائد من فضل أو ثواب لهذا العمل بحديث ضعيف. والثالث ألا يعتقد ثبوته عند العمل العام. طبعا هذا مبحث طويل، وقد ذكر العلماء في باب المصطلح هذه الأقوال والاستدلال عليها. قال النووي رحمه الله: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا الحديث في الصحيحين وفيه عند البخاري: فرب مبلغ أوعى من سامع. قد يبلغ الإنسان شيئا من العلم، فهذا الذي بلغه يكون أوعى منه وأحفظ وأفهم وينتفع أكثر من الذي بلغه بهذا العلم. وهذا فيه فضل التبليغ، تبليغ العلم والدعوة. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وفي رواية: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيره. قال: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين الاعتقاد، وبعضهم في الفروع أحكام فقهية، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، يعني يكون فيها الأصول والفروع، التوحيد والأحكام والجهاد والزهد والأداب وغير ذلك. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. إذن الإمام النووي رحمه الله يصف هذه الأحاديث أن كل حديث قاعدة من قواعد الدين. إذا لابد لنا من البحث والترقيب عن القواعد التي طويت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. قال: وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزموا في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. إذن هذه الأربعين أربعين حديث، وهي تحقيقها 42 حديث، ولكن عادة العرب يحذفون الكسر. الكتاب فيه 42 حديث. يقول: ثم التزموا في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. إذن هذه الأحاديث كلها صحيحة أو حسنة على رأي الإمام النووي رحمه الله. وقد يتساهل رحمه الله في بعض المواطن، لذلك خولف في بعض هذه الأحاديث. قال: ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. معظم هذه الأحاديث في البخاري ومسلم. الأحاديث التي هي خارج البخاري ومسلم في الأربعين النووية 13 حديث، 29 حديث في البخاري ومسلم أو في أحدهما، تقريبا 12 حديث في البخاري ومسلم وأربعة في البخاري و13 في مسلم. قال وأذكرها محذوفة الأسانيد، يذكر فيها الصحابة فقط قبل الحديث في الغالب، ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. هذا الباب لم يطبع في الأربعين النووية ولم أقف عليه مطبوعا. قال وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات. أنت تجد في الحديث الواحد كلام عن الصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك في الحديث الواحد، فكيف بجميعها؟ قال وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. انتهى كلامه رحمه الله. وإن شاء الله نبدأ في المرة القادمة في شرح الحديث الأول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.